سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب عثمان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زباني. هيا بنا نبدأ من قوله عز وجل من سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل صراط لقنبل. نعم. فضل. صراط مستقيم. إتي بالوجه الثاني لقالون. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيضا نعتف قنبل. صراط مستقيم. إيتي بتحقيق الهمزتين لمن؟ روح. فضل. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيتي بأبي عمرو. والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيتي بالوجه الثاني. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسمع التوسط لعكاز الجمعية. قالوا نعم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الوجه الثاني. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يشاء إلى ابن عامر. نعم. تفضل. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيتي بالإمالة للدري. والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيتي بالوجه الثاني. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيتي بدور الكسائي. نعم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يلا الإشباع لورش. نعم. والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم نعم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسمع خلف. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيتي بخلاد. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية اللي بعدها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورش. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اكتب حمزة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اكتب الكسائي. وزيادة. أكمل. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. اكتب الكسائي. ولا ذلة. اكتب خلف. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. اكتب الصلة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يلا الصلاة. هم فيها خالدون. نعم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. الكسائي. وترهقهم ذلة. ائتي بالصلاة. وترهقهم ذلة. اسمع ورش. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. نعم نعم. والذين كسبوا السيئات. والذين كسبوا السيئات. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. السوسي. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ما لهم. ما لهم من الله من عاصم. نعم نعم. ما لهم من الله من عاصم. كأنما. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. قلت قطعا هنا. نعم. قرأ بإسكان الطاء الإمام ابن كثير. نعم. والإمام الكسائي ويعقوب من الدرة. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الشاطبية: وإسكان قطعا دون ريب وروده. نعم. وقال في الدرة: قطع نسك حلا حلا. إذن إيتي بيعقوب. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الصلة. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. عطف ابن كثير. قطعا. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يلا توسط. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. كتب الكسائي. قطعا من الليل مظلما. اكتب الصلة. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. نعم نعم. ورش. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أكمل. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم نعم. هم فيها خالدون. أبو عمرو. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ورش. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حمزة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم أحسنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تفضل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. إيه تب حمزة؟ مكانكم أنتم وشركاؤكم. نعم. وشركاؤكم. نعم. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. سهت خالف. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. إيتي بلوجه الثاني. وشركاؤكم. إيتي بسوسي. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. الصلة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. هنا كلمة نحشرهم. نعم. اتفق القراء العشرة على قراءته بالنون. تمام. فلا خلاف فيه. تمام. أكمل. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. نعم. الصلة. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. نعم. توسط الصلة. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يلا ورش. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. حمزة. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يلا فكفى. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نادي بالصلاة. إيه بالصلاة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وسط الصلاة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إشباع الصلاة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الوجه الثاني. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. حمزة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. سكت خالف. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. تمام جزاكم الله خير. أحسنت ما شاء الله. أتفضل أكمل. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. نعم. توسط لقالون. تفضل. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. ورش. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. قلت تبلو. نعم. وهذا يعني لكل لكل القراء. وقرأ أيوة. حمزة والكسائي وخلف من عاشر تتلو بالتاء بدل الباء من تلاوة يعني. نعم فضل. وفي باء تبلو التاء شاع تنزله. تمام. نقرأ الآن لحمزة. فضل. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. الكسائي: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. أكمل: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم نعم. الصلة للقانون. تفضل. وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. توسط. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الصلة. وضل عنهم ما كانوا يفترون. الكسائي: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اسمع ورش. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الوجه الثاني: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الإمالة: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. تمام. حمزة أكمل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. نعم نعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. قلت من الميت. نعم، بتشديد الياء في الموضعين. نعم. وقرأ ابن كثير وأبو عامر وابن عامر وشعبة. أيوة. بتخفيف الياء. وسبق في آل عمران. نعم. نعم. وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا. نعم. وهناك دليل يعقوب من الدرة مخالفا لأصله. نعم. الميت تشددا وميتة وميتا أد والأنعام حللا وفي حجرات طل وفي الميت حز. تمام. إيتي بأبي عمرو. نعم. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. قبل الصلاة إيتي بورش. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. نعم نعم. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. إذن إيتي بخلاد. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. نعم نعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. السكت. نعم. الأمر. إلغي السكت. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. نعم. الصلة للقانون. طبعا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. خفف للميت. لابن كثير. نعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أسمع سوسي بالإضغام. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. لا يبقى إلا خلف. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. نعم نعم. ومن يدبر الأمر فسيقولون فسيقولون الله. نعم. فقل أفلا تتقون. نعم. ورش فضل. فقل أفلا تتقون سهت خلف. فقل أفلا تتقون. نعم. فقل أفلا تتقون. نعم جزاكم الله خير أحسن تفضل. فذلكم الله ربكم الحق. نعم. فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنى تصرفون. نعم. فأنى تصرفون حمزة. فأنى تصرفون كذلك. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. نعم. هنا كلمات ربك قرأ المدنيان وابن عامر بصيغة الجمع هكذا كلمات ربك والباقون على الإفراد كلمة ربك. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وقل كلمات دون ما ألف ثوى وفي يونس والطول حاميه ظللا. نعم. قرأنا لقالون نقرأ الآن بالصلة. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أبو جعفر. أنهم لا يؤمنون. التوسط. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الصلاة. أنهم لا يؤمنون. ورش. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ابن كثير. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. نعم لمن نقرأ الدوري تفضل. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل لا يؤمنون سوسي تفضل. أنهم لا يؤمنون متوسط. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حمزة. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. يلا الصلاة. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. ورش. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. خلف. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم. فأنى تؤفكون. نعم. فأنى تؤفكون. نعم نعم. فأنى تؤفكون. تمام. فأنى تؤفكون. تمام. فأنى تؤفكون. فأنى تؤفكون. صدقت البلاغ بلغت رسلكم ونحن على ذلك من الشاهدين ودائما تصبحوا بتتمسوا بيرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. آمين. محمد الله عبدا قال آمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا و